الحمد لله وحده، وصلاه وسلاما على من لا نبي بعده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وطائرنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله. الرحمه المهداه والنعمه المهداه والصراط المجيد. إن قرر ملائكتهم يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سمعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، أيها الإخوة، الملك لمن؟ والحكم لمن؟ والأمر لمن؟ والخلق لمن؟ اسمع معي إلى رب العزة سبحانه وتعالى في عجائبه، وهو يجيبنا على هذه الأسئلة كلها، فلا مجيب إلا الله. قال ربنا سبحانه: لمن سأل؟ الملك لمن؟ قال الله: له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وجب علينا ان نستسلم لربنا استسلاما كاملا. صاحب الحكم يفعل في ملكه ما يشاء. يفعل في ملكه ما يشاء. ولذلك قال: اسمع واعلم التوحيد لمن قال انا الله، واتبع التوحيد بالصلاه والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. قال ربنا سبحانه: اسمع الله الذي بين النبوات قصة قصة في ملك من ملوك الأرض الذين آتاه الله الملك، بل على توحيد الله بل لم يؤتيه الملك فقط، لا، بل آتاه ما لم يؤت أحدا من العالم. سيدنا سليمان ملك، نبي ملك، ده الموهبة مش عندي كده والله، ده المواهب ما فيش، لا ترى رجل الآن. سيدنا سليمان باع ربه دعوة واستجاب الله له، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ملكا أعطيت عليه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا Yeah. شرعيا بامر من؟ بامر الله. وصار من اعلم اهل الارض له فضله وحكمته وعدلهم مما يشاء سبحانه وتعالى. طيب وبعدين اسمع معايا بعد الوقت. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ونتكلم بالفلوس ونتكلم بالراحة ونتكلم بالايه ونتكلم بالسياسة لضغط الجسم عشان يوصل لها اي ضغط يجي من اي ناحيه. ها نحن في الغالب وقدم يا سلام يا سلام يا سلام على التعليم والطب. يقول له قدم يعني دقق خلي الفتحه بتاعت الاسكيب مع بعضها كده ما تجيش واحده ضيقه وواحده واسعه لان الواسعه ممكن يدخل منها نقص سيف او سهل او ما الى ذلك يقوم ياخذ صاحبها. وقدم يعني حتى ما ضغط الساق وقدم في الضغط. طب وبعدين المطلوب ايه بقى مقابل هذا النعيم الكلي؟ واعملوا صالحا إنما تعملون بصير. سبحان الله العظيم. طيب بعد هذا العطاء الذي أعطاه الله نبيه اليوم ها ومن سليمان الريح أي سخر الله ولسليمان سخر الله الريح ولسليمان الريح غدوها شهر يعني تبدو الغدو الساعة 9 الصبحية مطلع كلها الساعة الغداء الساعة 9 الصبح انت تمشي في ساعة ايه؟ في اي وقت؟ او خلص الصبح لا وانت رشيد كده تمشي في ساعة ايه بس؟ 10 كيلو؟ طيب بعربية تمشي ايه؟ 140 كيلو؟ 200 كيلو؟ ها؟ طيب سيدنا سليمان ربنا سخر الريح تبدو كده ها ولسليمان الريح غدوها شهر يعني الساعه بتاعت الصبحيه اللي تحتشي سيدنا سليمان توديه مشوار كده احنا نقعد ماشيين فيها قد ايه؟ شهر غدوها شهر طبيعي ان روحوها الى اللهم نفس المكان وروحوها شهر. طب اسمع انتم العطاء واتلنا له عينا طبت اول من علمه الله ان تحت الارض توجد المعادن هو نبي الله سليمان. طب واللي اكتشف الاكتشاف ده مين؟ مين يقول لي ايه؟ الهدهد. لان الهدهد كان شغلته ايه؟ التنبيه، التنبيه في الارض تصل في الميه فين وفين وفين فاذا به يرى شيئا عجيبا واذا النبي الله سليمان يصل بتعليم الله اياه سبحانه وتعالى ان تحت الارض توجد معادن فرزق الله ينزل من السماء الى الارض ثم يخرج من الارض ومن البحر ومن الجو ومن كل شيء ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين على الرزاق. وما من لمن يشاء بما شاء على ما يشاء سبحان الله العظيم. ورواحها تخرج وأتمنا له عين ليه؟ القبط يخرج القبط النحاس، قال النحاس النحاس المدامه يخرج له من بطن الأرض وأتمنا له عين القبط. بس عم شيخ لا والله ما أطلب أكبرك أرواح اسمع يا سيدي قال الله ومن الجن من يعمل بين يديه متأكد متأكد ولا بإذن سليمان بإذن مين بإذن ربك بإذن ربك وهذه دائما وأبدا أسوقها لمن يظن أن الجن يعلم الغيب أو له قدرة يستطيع بها أن يشارك الله في حكمه أو ملكه لا يستطيع إنسي ولا جني ولا يستطيع عالم ولا جاهل ولا يستطيع ضوي ولا بني ولا يستطيع عظيم مهما كانت عظمته أن يناول الله مشاركه في حكمه سبحانه. إنما الجن اقتصرت لا بأمر سليمان وإنما بأمر ربها سبحانه وتعالى الذي سطر الجن لسليمان ليس سليمان عليه السلام وإنما من أهو ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه طب وبعدين ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يا سلام ربنا سخر الجن هذا من جملة العطاء من جملة الملك واللي زوج منهم كده أو كده أو ما يأديش المهمة اللي ربنا كلفه بيها في خدمة سيدنا سليمان ربنا قال ايه نعذبه نذيقه عذاب ايه السعير ده خير الرب السعير سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. واحنا يا عم الشيخ طب هو في الدين مكتوب في النار الشيخ ما فاهم النار هتتعذب في النار ازاي؟ طب حضرتك ده مكتوب من ايه؟ من طين من طين. طب لو جبنا دلوقتي حته شرب مضطره كده وطلعتها بالمال ايه؟ هتعمل ايه؟ هنعذبك ولا ما نعذبكش؟ يبقى كما ان الطين يعذب الطين كذلك النار تعذب وحفظها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. جد شكاك ولذلك الكفار في عهد سيدنا سليمان اول ما مات سيدنا سليمان قال الناس انطبع بقى شعر طبعا ان سليمان ده كان مسخر الجن واللي هو فينا كله من تسخير الجن وما كانش نبي وما كانش ولي وما كانش صالح وما كانش عبد الله ده كان يعني ايه مشغل ايه شجاعة بقى زي كانوا شباب السلالة دي يقوم اللي بره ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات من الله يقول ربنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة يبقى السحر إيه؟ بنص القرآن كافر إنما نحن فتنة فلا تكفر أوعى تشتغل السحر تبقى كافر والعياذ بالله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب وقت مش ايه؟ أو بيتعلم إزاي يفرق بين رجل الله؟ ما تكمل الآية بعد وحي الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. الذي يملك أمر النفع والضر من؟ الله. لو اجتمع الأمة على أن يقرأوا كلام ولو اجتمع على أن يقرأوا كلام من ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الذي يملك أمر النفع والضر الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منه ما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقد علم علماء الشراء. ها؟ اه تشتري شوية تشتري الشكل والكلام ده، ما له في الآخرة من منين؟ من خلق، ما لهش في الآخرة من نصيب. مش كده أي حاجة عن ربنا، لأن ربنا ربنا كافر والعياذ بالله. طيب يبقى الجن تحت يد سيدنا سليمان بجن سليمان ولا بإذن رب سليمان سبحانه وتعالى؟ اه بإذن رب كفى، ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يكن منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طب الجن بيعملوا له ايه؟ بيعملوا ايه الجن؟ موجود الشكال والنور شكال والإنس شكال والسحر في الدنيا سبحان الله. وحسب لسليمان لجنوه الشكر من ايه؟ يعني تقطع خالص ومحدش يقدر الزائلة وكثرة الرافية وحضور الرافية، ثم يأمر الله ما يقول اعملوا آل داود شكرا. هتصلي ايه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشكر ولازم نطعمه كمان النهارده. ها الشكر لله مش ان انا اقعد وبتطلع وبتطلع ما بتحسبش وخصبه كده خلاص عملي. الشكر مش كده والحمد مش كده، ده الشكر لله ان تعلم عملا يرضي من؟ يرضي الله سبحانه وتعالى. فاذا عملت ما يرضي الله فقد طالبت عطاء الله بالايه؟ بالشكر. عشان كده ربنا قال لسيدنا سليمان اعملوا اعملوا، مش قالوا اشكروا قولوا الشكر لله الحمد لله، لا قالوا اعملوا اهل داوود ايه؟ شكرا وقليل من عبادي الشكور. ربنا قال لسيدنا النبي محمد فاما اليتيم فلا واما السائل واما فحقق. خدت بالك؟ مش قول الحمد لله نعمه ربنا، لا حدث حدث بالنعمه. انت بنعمة انعم بها على من يحتاج اليها من فضل الله، وعند من يقول لك الله وان تأذن ربكم لئن شكرتم. قل بقى ده انت عايز، ده بقى اكثر من تعالي. قل لله كما يريد يكن الله لك اكثر مما تريد. ايها الاخوه هكذا ممكن يعطيه من يشاء. مثل ما نضع سيدنا داود ان شاء الله سيدنا سليمان من كل يوم فيه، وانتقل ربنا انا معاكم مع كده ان شاء الله انتقل ربنا باذن الله كما يعني توعدنا. سنكمل في هذه القضيه ليعلم الجميع ان الملك لا ياتي بسعي احد. الشطار الرزق اخواننا مش شطار، الغنى مش شطار، الملك مش شطار. انما ربك يضع الشيء في المكان الذي يعلم انه مكان. وده بعض الناس بتكفر والعياذ بالله، يقول لك شوف يا جدع مش عارف ايه وعنده ايه، ده ربنا بيدي الحاله كده. اوعى اسكت تاني، لان دي كلمه كفر. لما يقول ربنا بيدي الحاله اللي بلا ولاد يعني ربنا مش عارف هو بيعمل ايه والعياذ بالله. ينفع ينفع؟ ده ربنا يقول انا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يا راجل، بقدر يعني بوضع معين وحجم معين من وقت معين ومن مكان معين، بقدر. وانت تتكلم ربنا انه مش عارف يعمل ايه، تقول له ارجع ارجع. الملك لله يهب من يشاء ويسلبه، اما ملك الله فلن يستطيع احد ان يسلبه منه. ليه؟ تقول لي ليه؟ لأنه ما من أحد وهب الله الملك حتى يسلبه منه. أما الواجب فمن؟ والمخاض من؟ الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد أيها الإخوة، هذا الملك وهذا العطاء وهذا التسخير وهذا وهذا وهذا الذي تكلمنا فيه على مدى طويل المدة، نريد أن نختمه بشيء. أنه كما أن الملك لله والحكم لله والخلق لله والأمر لله، كذلك لا يعلم الغيب إلا الله. احنا بنتي دينا دلوقتي آية مش جاية كشهادة، مش جاية كتاب قدام الكل. احنا قلنا الجن بيعمل مش كده؟ والطب يعمل وده بيعمل وحشر سليمان الرز من الجن والانس والطير فهو يوزع كل واحد يوزع وشجاع. سيدنا سليمان قاعد كده محطوط بقى الكرسي بتاع الملك ومعاه الايه؟ العصايه الصوفيه. لا ده عصايه ملك، عصا الملك حاجه كده مقصره ورقه مكتوب عليها سيدنا سليمان في ايديه كده، ها؟ والله اعلم. ومرتكب اكتئب او حط ايديه ودقنه على ايديه كما قال صح. المهم ورقه مكتوب على العصايه. يأتيه ملك الموت ويقبض روحه ما علمت الجن. مع ان الامر هو شيء ده غير، ده راجل ماسك وسطنا اهو، ها؟ ده غير ولا شهاده؟ حاجه متشابهه قدامك ايه؟ ورفع ذلك ما علمت الجن انه مات. وما علمت الانس انه مات. الدنيا شغال، الدار شغال، والجد شغال، والانت شغال، كله شغال، وهو اشتغل هو كده. قالت ايه بقى؟ كلام على وجه مين؟ 40 يوم، 6 شهور، 3 شهور، سنه، وقف. المهم ان هو وقف مده طويله في الجنه، وقف كده. والجن والانس والدنيا شغاله قدامه ليل ونهار. ها؟ ليل ونهار، سبحان الله، كله بيقدم مهم. وهو واقف. متى علم خلق الله بموت نبيه؟ عرفوا امتى يا ترى؟ ها؟ الارض بقى اشتغلت. الله يفتح عليك. الأرض شغالة بقى، ها؟ بتاع القطن وبتاع الطماطم وبتاع الزرع اللي بتيجي تنزل من تحت دي. اشتغلت العصاية بتاعت سيدنا سليمان، تبقى شغالة هوب هوب هوب. لغاية تبقى العصاية وقتها وإيه؟ ونازلة على الأرض برضه بأمر من؟ بأمر الله. ساعة تيجي تكون عالمة أن نبي الله سليمان هم مستغربين، الراجل ده مفروض يقف المية، الراجل ده ما بياكلش، الراجل ده ما بيشربش. الرجل ده يقدر يقول كده سبحان الله. وما علم احد منهم انه قد طالت روحه الى الله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سعته. العصايه بتاعته تاكل من سعته. علشان احنا الانس ما بنعتقد انهم بيعرفوا، لكن مش عارفين بيعلموا ولا ايه اهو. ربنا عايز يوريك انه ما بيعرفش حاجه الجن دول. فلما قرر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المبين. هل لو نعلم كيف؟ لو نعلم انه ميت مستعد ما كناش قعدنا نفخر ونبني ونعمل كباب ونعمل قصور ونعمل مش عارف ايه. لو كنا نعلم لو ان ايه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سعته. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اذا فالامر لله والحكم لله والنطق لله والامر لله والغيب لا يعلمه الا الله. والضر والنفع ليس لاحد الا لمن؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اقدر على الله يغفر عليك. اقدر على الله يغفر عليك. امن من دواتك باذن ربنا يهديك ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا منصوب على القوم في امرنا. اللهم لا تكن مسألة أقوالك والتي لا تكن غيره من الرجال. أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا الذنوب واغفر العيوب وفرج الكروب وطهر القلوب يا أحلام القلوب. تب علينا يا ربنا لنتوب. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. وأصلح اللهم أيماننا ولاة أمورنا. وأيد بالحق من يقوم على أمرنا. اللهم أيد بالحق كل من يقوم على أمرنا. اللهم من وليته أمرنا فأيده بالحق وأيد الحق به وأهله إلى الحق واجعله يقول بأيدينا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم احفظ صفنا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجعلنا ممن احتفظ بكتابك كما امرت وبسنة نبيك كما شرعت. اللهم انا نسألك ان تحفظ بلدنا، احفظ مصرا، ارضنا وسلامنا. تقبلنا بالصالحين. احسن اللهم كتابنا، احسن اللهم خلاصنا، احسن اللهم ان الدنيا خروجنا. توفنا مسلمين واخذنا بالصالحين واكرمنا الامه بسلام مع الذاكرين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. تعوذ بك سبحانك اللهم وبحمدك.